الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 98 في مدارسة كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله، ونحن وإياكم في آخر كتاب الوصية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن إسماعيل بن عياش قال رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، الولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة. لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا. وقال: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وهذا لفظه وحسنه، وبعضه مختصره. وشرحبيل من ثقات الشاميين، قاله الإمام أحمد وضعفه يحيى بن معين. ختم المصنف رحمه الله هذا الباب في أحاديثه الأربعة بحديث إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، وهو صدي بن عجلان الباهلي، أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع. هذه الخطبة متى كانت؟ هل هي خطبة يوم عرفة أو خطبته في أيام منى؟ ظاهر الحديث أنها خطبته في أيام منى، لأنه عليه الصلاة والسلام خطب الناس في يوم النحر بعد الظهر، وخطبهم في يوم القر، وهذا والله أعلم في خطبته أيام منى، ولم تكن في خطبته في خطبة يوم عرفة، إذ لو كانت كذلك لنقلها الرواة كذلك. مما قال في تلك الخطبة في آخر مجامعه مع المسلمين، المجامع العظيمة المشهودة: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، يعني لا تستكثر وتميز بالحقوق غيرك، فإن الله ميز الحقوق وأعطى كل ذي حق حقه. وكأنه في هذا الحديث يربطه بالباب الذي يليه في الميراث وما يتعلق بحقوق الورثة: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. هذا الشاهد منه للباب، ولهذا الوصية لا تجوز للورثة. فلو أن الموصي أوصى لأحد بنيه زيادة لم تقع هذه الوصية إلا بإذن جميع الورثة، لأن المال بمجرد موت الميت ينتقل ملكه إلى ورثته. ولهذا من أحكام الوصية ألا وصية لوارث، وأنه لا وصية في أكثر من الثلث إلا أن يجيزها جميع الورثة. وفي قوله: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، أي فلا تتزيد ولا تظلم أيها العاطي، فتعطي صاحب الحق أكثر من حقه. فلا وصية لوارث، لو أوصى الموصي للورثة ببعض الشيء لم تنفذ هذه الوصية إلا بإذن الورثة. الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله. فإن المرأة إذا أنجبت فينسب الإنجاب إليها لأنها صاحبة الفراش. وللعاهر الحجر، من العاهر؟ يطلق على الذكر والأنثى. العاهر هنا هو الزاني، وإن كان الناس استخدموا لفظ العاهر إلى قليل الأدب وسيع الوجه، لكن أصل العاهر الزاني الحجر، سواء كان هذا الزاني رجلا محصنا أو امرأة محصنة. وحكم من يزني وهو محصن أن يرجم بالحجارة حتى الموت، وهذا الحكم حد الرجم أنزله الله في القرآن وعمل به الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته في حياته، ثم رفعت الآية وبقي حكمها، نسخ لفظها وبقي حكمها. والآية قيل أنها في سورة النساء، أن الله يقول الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، فارجموهما البتة، المراد بالشيخ والشيخة المحصن والمحصنة. قال عمر لا ألفين رجلا متكئا على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله عملنا به. آية الرجم نزلت فقرأناها وحفظناها وعملنا بها ثم رفعت. وأول من أنكر حد الرجم الخوارج الأزارقة، ثم الجهمية الوعيدية، ثم تبعهم على ذلك المستشرقون، إلى أن ظهرت فئة يسمون زورا بالقرآنيون أنكروا الرجم بزعم ودعوى أنه ليس في القرآن. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة خمسة، رجم اليهودي واليهودية، ورجم ماعز والغامدية والجهنية، أقام الحد حد الرجم. ثم يأتيكم من يتفلسف ويستنكر ويحكم عقله بل يحكم هواه فينكر حد الرجم، كما أنكر أضرابهم وأشباههم حد الردة، وهي حدود ثابتة بالنصوص الشرعية الصحيحة وبالإجماع عليها. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر وحسابهم على الله عز وجل، يعرف المبطل من غير المبطل، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه. ادعى إلى غير أبيه، انتسب إلى غير أبيه الأدنى أو إلى غير أبيه الأعلى في القبيلة ليحصل أوراقا وجنسيات أو أملاكا، فهذا متبوع بلعنة الله التابعة أي المتواصلة. وكذلك من انتسب إلى غير مواليه، اعتقه أنصاري فينسب نفسه للمهاجرين، اعتقه من طي ينسب نفسه إلى غيرها. من انتسب إلى غير مواليه أي الذين منوا عليه أو على آبائه بالعتق فهذا واقع في كبيرة، قال فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة أي المتتابعة إلى يوم القيامة. وهذا دعاء عليه من النبي عليه الصلاة والسلام أن تتتابع عليه لعائن الله، لأنه قارف هذه الكبيرة من كبائر الذنوب. ثم قال لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، لا تنفق متاعا أو طعاما أو مالا أو لباسا إلا بإذن زوجها، لأنه هو المنفق وهو الباذل. وبهذا إذا أنفقت بغير إذن زوجها ضيعت ولايتها ومسؤوليتها. ثم قال قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذاك أفضل أمرين، حتى الطعام ما تخرجه إلا بإذن زوجها. ثم قال العارية مؤداه، كما سبق في باب العواري، مؤداه أي مرجوعة. وقال والمنحة مردودة، ما المنحة؟ هي المنيحة، كان الناس يمنحون بعضهم بعضا غنما وبقرا وإبلا وأواني يتمنحون فيها، يجب إرجاعها إلى مانحها بعد الانتفاع بها. والدين مقضي، يجب قضاء الديون، والزعيم غارم، أي الضامن غارم، وأنا به زعيم، أنا به ضامن. والحديث مختلف فيه لأجل شرحبيل بن مسلم الخولاني، الإمام أحمد وثقه جعله من الثقات، لكن ابن معين يحيى بن معين ضعفه، والحديث ثابت من شواهده الكثيرة التي دلت على معناه. فهذه خمسة أحاديث ضمنها رحمه الله هذا الباب، باب الوصية، شاهدها في حديث الباب لا وصية لوارث. طيب، لو أوصى الميت لأحد الورثة فإنه ميزه عن حق الله فيأثم، تمضي الوصية ولا ما تمضي؟ إذا أذن الورثة أصحاب المال مضت، وإذا لم يأذنوا لم تمضي إلا في الثلث. نعم. بالنسبة للثمون الأيتام، الثمون الأيتام، الأيتام اللي هو اللقطة. نعم. أي نعم. هل يجوز ينتسب للأسرة اللي لا ما ينتسبون إلى من يرعاهم؟ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم ومواليكم. نعم، نسميها فلان الفلان، محمد العبد الله. ولهذا لهم تنظيم مدروس، وصدرت فيه الفتوى لهم من دار الإفتاء. اي نعم. نعم، صلى الله عليه وسلم. شيخ، المنحة هي مثل العارية ولا المنيحة؟ اي انتم ما عندكم غنم؟ ما تمنحون الغنم في البلاد؟ يمنح شاة عنده ولا عنز فيها حليب إلى أقاربه جيرانه يتمنحون منها، هذه المنيحة، وهي المنحة. نعم. قال المؤلف من المنحة عند أهل النخل يمنحون النخل، ترى النخلة لفلان، أي يأخذ ثمرتها، هذه المنيحة، ما بيروح يقطعها ويحطها عنده. أي نعم. صلى الله عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض والولاء. الفرائض، الفرائض جمع فريضة وهي المواريث. هذا الباب العظيم من أبواب الدين. قالوا إن علم المواريث يمثل نصف العلم، لأنه يتعلق بعلم الأموات، تقسيم أموالهم. وهذا العلم علم شريف، من شرفه وفضله أن الله تولى بيانه تفصيلا في ثلاث آيات محكمات في القرآن، اثنتان في أول النساء والثالثة في آخرها. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والآية التي بعدها: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إلى آخرها. وفي الآية الثالثة في آخر النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فالله تولى بيان المواريث تفصيلا وتقعيدا، وجاءت السنة بالتكميل. هذا من شرف هذا العلم، ومن شرفه أيضا أنه أول العلوم تفقد في الأرض. وفيه الحديث المروي من غير وجه، قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يختلف الرجلان في الفريضة، أي في المواريث، فلا يجدان من يفصلها بينهم، لأنه علم تكاسل عنه متأخر أهل الزمان حتى ضاع هذا العلم، فلم يعرفوا كيف يقسموا فرائضهم ومواريثهم. وفي هذا يقول القحطاني، يقول الرحبي في رحبيته: علما بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها: أفرضكم زيد وناهيك بها. وهذا الأمر الذي خشيه النبي عليه الصلاة والسلام وقع، وكاد أن يقع، فإنه يتصل المستفتون من دول يسألون عن مواريث، لأنه ليس عندهم من يقسمها، مع انتشار وسائل التعلم، لكن هذا العلم يعز في آخر الزمان. يوشك أن يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصلها. والسنة النبوية الغراء جاءت مكملة لهذا العلم، أما تفاصيله وأصوله في القرآن لمن فهمها، وجاءت السنة بتكاميل ذلك وإضافة بعض تفاضيله. ومن جوامع ما جاء في السنة هذا الحديث الذي صدر به المصنف هذا الباب: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، أخرجاه في الصحيحين. والولاء يأتي الكلام عليه إن شاء الله في موضعه. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. هذا الحديث أصل من أصول العلم، وهو أجمع ما جاء في السنة في هذا الباب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، أي وزع المواريث على أهلها المستحقين لها كما بينه ربي في القرآن. فإن استوفى أهل الفروض فروضهم أخذ صاحب النصف نصفه، والربع ربعه، والثلث ثلثه، والسدس سدسه، والثمن ثمنه، لأن هذه هي الأصول. إما أن يرث النصف كما في حال الزوج مع زوجته التي ليس لها ولد، أو الربع، والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر، اللي نفعنا الله به الرحبية لما حفظناها يا أخواني. تبقي هذا العلم طنب له. والثمن فرض الزوجة إن كان للزوج ولد، وإن كان أكثر من ولد، إن كان أكثر من زوجة اشتركنا في الثمن. والثلث فرض لمن؟ للأخ لأم إذا انفرد، أو الأخت لأم إذا انفردت، وليس هناك أصل وارث أو فرع وارث. والثلثان فرض البنتين مع عدم الفرع الوارث. والسدس فرض الأم مع وجود الولد ومثلها الجدة. ولهذا يقول الناظم: نصف وربع ثم نصف الربع، أي الثمن، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي، أي بعد تقسيم الفروض، فلأولى رجل ذكر، أي لأولى عصبة. هذا من أجمع ما جاء في السنة في هذا الباب الشريف، باب المواريث وعلم الفرائض. نعم. صلى الله عليه وسلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. متفق عليهما. نعم. حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ومثله حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الآتي بعد الحديث الذي يأتي: لا توارث بين أهل ملتين شتى، فالمسلم لا يرث اليهودي، واليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث المجوسي، لا توارث بين أهل ملتين شتى. وهذا حديث صحيح بشواهده. المسلم لا يرث الكافر، فإذا مات أبوك وهو مشرك كافر، أو لا يصلي، أو يصدق بالكهان، وثبت كفره، فلا يصح لك أن ترث منه أيها المسلم المصلي. وكذا العكس، لو مات المصلي المؤمن وله من ولده من ليس مسلما كافر، يستهزئ بالدين، يدعو غير الله، يذبح لغير الله، لا يصلي البتة، وحكم بكفره بعينه، فإنه لا يرث من أبيه. ولو أخذ المال فإنه لا يحل له، لأن من موانع الميراث اختلاف الدين، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق، أن يكون الأب رقيق أو الإبن رقيق فلا توارث، لأن الرقيق مملوك فماله تبع لعينه ورقبته. رق وقتل، إذا قتل المورث مورثه عمدا أو شبه عمد لا يرث منه، واختلفوا في قتل الخطأ، وأرجح ما يقال فيه أنه إذا كان قاتل الخطأ مفرطا متعديا لا يحصل الإرث، وإن لم يكن مفرطا فصدرت الفتوى القرار من هيئة كبار العلماء بأنه يرث. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. وهذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام: لا توارث بين أهل ملتين شتاء، وقوله: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لأن أقوى رابطة وشي؟ رابطة الدين أقوى من رابطة النسب، ولهذا عول عليها الشارع فجعلها من أسباب الميراث. نعم. السلام عليكم. وعن أبي قيس قال: سمعت هزيل. طيب، عرفنا الموانع. أسباب الميراث ثلاثة: إما نكاح في ميراث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها، أو ولاء في العتق، أو نسب. أسباب ميراث الورى ثلاثة: كل يفيد ربه الوراثة، أي صاحبه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن في المواريث سبب. نعم. وعن أبي قيس قال: سمعت هزيل بن شرحبيل يقول: سئل أبو موسى رضي الله عنه عن ابنة وابنة ابن وأخت. اسمعوا، شوفوا هالمسألة دي: مات الميت عن بنت وبنت ابن وأخت، كم تعطون البنت؟ النصف. وبنت الابن والأخت الباقي. سئل عنها صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس اليماني، ففاته فيها، قال: نصف للبنت والنصف الثاني لبنت الابن. طيب الأخت نعطيها كيسة تمر، ما نعطيها شيء يعني، ليه؟ وإذا حضره القسمة أولي القرب واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. ومع ذلك بقي في نفس الشيء، قال: سألوا عنها ابن مسعود. فأجاب عنها ابن مسعود بعدما أوكل العلم إلى عالمه، إلى الله سبحانه وتعالى، لما قال رضي الله عنهم: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضاه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سئل أبو موسى. نعم. سئل أبو موسى رضي الله عنه عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للبنت النصف وللأخت النصف. رضي الله عنه، رضي الله عنه. ولهذا في المواريث قبل أن تبدأ بالقسمة احصر الورثة، حصرهم مهم حتى تكون القسمة على أصول واضحة صحيحة. فقال: للبنت النصف وبنت الابن النصف، والأخت الشقيقة وش لها؟ ما أعطاها شيء أبو موسى رضي الله عنه. نعم. وأت ابن مسعود. قال: شوف ابن مسعود، لأن ابن مسعود أعلم منه، ائتي ابن مسعود. نعم. يقولها لمن؟ لشرحبيل، لهزيل بن شرحبيل. نعم. وأت ابن مسعود رضي الله عنه فسيتابعني، فسئل ابن مسعود رضي الله عنه وأخبر بقول أبي موسى رضي الله عنه، فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم. أقضي يعني أحكم وأفتي، وأعلمكم فيها بما قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم. للبنت النصف لأنها من الصلب، وبنت الابن من صلبه ولا ما هي من صلبه؟ من صلب صلبه، السدس تكفي الثلثين، لأن الله قال وترك اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. طيب والباقي عصبة، فإن الأخت الأخوات مع البنات عصبة، والباقي وهو الثلث تأخذه الأخت. بهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم، وبه أفتى ابن مسعود. فقال أبو موسى رضي الله عنه لما تبين له خطأه في اجتهاده قال لا تسألوني، وهذا الحبر بيننا يعني ابن مسعود. تذكرون قصة المجتمعين في جامع الكوفة، حلق هنا وهنا وهنا وهنا، وعلى كل حلقة قيم، ومعهم حصى يعدون، سبحوا مئة يخاطون مئة حصات، هللوا مئة مئة حصات. جاء الجائي إلى أبي موسى لأنه أمير الكوفة فأخبره بما وقع، فقال انطلق بنا إلى ابن مسعود لأنه أعلم منه وأسبق منه هجرة. الحديث المشهور. نعم صلى الله عليه. والأخوات من تكون بناته أي وهن معهن عصباته أي الأخت مع البنت عصبة، عصبة مع الغير. أي نعم صلى الله عليه. والأخت مع أخيها عصبة بالغير، والعصبات التعصيب و شو اسمه والحجب، هذا أهم بابين في الفرائض. من عرف التعصيب وعرف الحجب صار هذا الباب عنده من أسهل العلوم. شوف الآن أبو موسى وش اللي يخطأ فيه؟ التعصيب. حتى حرم الأخت ثلثها لما فاته التعصيب رضي الله عنه. نعم صلى الله عليه. أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى رضي الله عنه فأخبرناه بقول ابن مسعود رضي الله عنه، فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، رواه البخاري. وقال ابن داود وهو خبر في تثبيته نظر، لأن أبا قيس مجهول لم تثبت عدالته، لم تثبت عدالته، وهزيل قريب منه كذا قال، وفي قوله نظر. نعم حديث رواه البخاري جاوز القنطرة، ولهذا قال ابن عبد الهادي بكل أدب وفي قوله قول أبي داود نظر، يعني لا يسلم له، وهذا من الأدب أدب العلماء. ما قال الفاعل الثالث سل فيه ولا فيه، ما يتزيد بالشتم والتطاول إلا قليل البضاعة من العلم وقليل الحظ من الدين، ولا حول ولا قوة إلا برب العالمين. نعم حسن الله. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى، أهل ملتين شتى، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وقال ابن عبد البر بعد أن ذكر هذا الحديث بإسناد أبي داود هذا إسناد لا مطعن فيه، وضعفه في مكان آخر. وبينا أنه لا توارث بين أهل ملتين شتى أي مختلفين في ديانتهم، فلا يرث المجوس من اليهود، ولا اليهود من النصران، ولا النصران من البوذي. نعم. وعن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن أبي مات فما لي من ميراث. إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه، قال لك السدس. فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر، فلما ولى دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وهذا لفظه وصححه. وقال ابن المديني وغيره الحسن لم يسمع من عمران وقال ابن داود هذا خبر في تثبيته نظر. نعم، ابن ابني يعني وش يصير الوارث؟ جده، والجد والد، فإن كان قبله أبو الميت فأبو الميت أولى منه يحجب الجد، وإن كان أبو الميت غير موجود فإن الجد يحل محله. ومن أصعب المسائل الخلافية في المواريث ميراث الجد مع الإخوة، فإما أن تعتبر الجد والد فتحجب الإخوة في الجد، وهذا هو القول الأظهر دليلا والأقوى مسدا وتعليلا، وإما أن يحاص هذا الجد كما عليه الجمهور من المتأخرين. إذن أعطى الجد كم هنا؟ أعطاه جميع المال إذ لا وارث غيره. نعم. طيب، هذا الجد، الجدة كم نصيبها؟ السدس، نصيب الجدة السدس بشرط عدم الأم، بشرط عدم الأم. وفي حديث بريدة عند الإمام أحمد وغيره جعل النبي صلى الله عليه وسلم للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. طيب، إذا كانت أكثر من جدة، جدة من جهة الأم من جهة الأب، فيشتركنا في السدس. ويأتينا إن شاء الله بيان الجدة الصحيحة والجدة الفاسدة. ما هو فاسدة يعني خربانة، فاسدة يعني لا ترث كما يعبر الفقهاء. وكان شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله لا يحبذ هذا التعبير، يقول جدة صحيحة وجدة لا ترث، لا يعبر بأنها فاسدة. هي ما هي بيض ولا طماط يفسد، معنى الفساد هنا بمعنى عدم الميراث. والجدة الصحيحة كل جدة أدلت بأنثى، أي بينه وبين الميت أنثى، أو أدلت بذكور خلص، أم أب الأب، أم الأب، أم الأم، هذه أدلت بأنثى، وذي أدلت ب يقولون أدلت بمحض الإناث أي بأنثى خلص، أو بمحض الذكور أي بذكور خلص، أو أدلت بإناث بذكور إلى إناث، مثل أم الأب أدلت بذكور إلى إناث، هذه الجدة الصحيحة الوارثة. والجدة غير الوارثة من أدلت بذكور إلى إناث كأمي أبي الأم، أمك أبوها جدك ولا لا؟ أم أبيها جدتك لا ترث لأنها من ذوي الأرحام، أدلت بإيش؟ بذكور إلى إناث. نعم. الله. وعن أبي المنيب العتكي واسمه عبيد الله بن عبد الله عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود والنسائي وأبو المنيب وثقه ابن معين، تكلم فيه البخاري وقال ابن عدي بعد أن روى له هذا الحديث وهو عندي لا بأس به. اللهم صل وسلم على رسول الله. هنا الأحاديث التي تأتي في الولاء، والولاء نجعله في الدرس القادم لأن المواريث صعبة على بعض الناس يحتاج إلى تصور لها، وحنا مرينا عليها مرور بالأحاديث ولا فيها تقسيمات، وإذا درست تحتاج إلى شبكة وسيلة إيضاح، مع أن المشايخ الأوائل يدرسونها ذهنيا ويحفظها الطلاب على ذلك. وأذكر أن الوالد رحمه الله وقد درسنا عليه الرحبية قال إذا ودكم تصيرون فرضيين تعرفون المواريث موتوا الجماعة وجيرانكم ومعارفكم ورثوهم، يقصد من ذلك التطبيقات والأمثلة الواقعية، فإن الفرائض والمواريث من أسباب الحذق فيها كثرة الممارسة والتطبيق، ما هو بيروح يموتهم صد يعني إذا يذبحهم، لا يعني يورث منهم ورثيهم، هذا مات عن زوجتين وهذا مات عن كذا، يبدأ يجعلها أمثلة تطبيقية يتدرب عليها في تقسيم المواريث، في تطبيق في الجوال يقسم المواريث صح، لكن لا طفى الكهرب ولا جاء فيروس، علما بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، مثل اللوكيشن يوم أنك أخذتوه تعطلت الدميجة، كذلك المواريث إذا أخذتهم في التطبيقات وخرب الكهرب ولا خرب الجوال راح المواريث، لا تعلموها تطبيق هذا ما هو، ولا الكتب ذي في التطبيقات في الشاملة وفي غير الشاملة.